ثم قال المؤلف: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. كل عندي مكتوبة وحدها، كل ما عندكم أيضا؟ طيب وش الصواب؟ صواب هكذا لما أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. من شرطية؟ إيه نعم صح، لأن كل اسم مستقل وما اسم موصول، يعني كل الذي أوجب وضوءا أوجب غسلا أوجب وضوءا، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، هذا ضابط. إذن لابد أن نذهب الآن إلى أي باب؟ إلى باب الغسل، نشوف وش اللي يوجب الغسل علشان نعرف أن هذا الذي يوجب الغسل يوجب الوضوء، يكون هذا إحالة على باب سيأتي ها؟ إن شاء الله. طيب إحالة على باب سيأتي، لكن مع ذلك ننظر لماذا، هل هناك دليل على أن كلما أوجب وضوء غسلا أوجب وضوءا؟ يقولون إنما أوجب الحدث، إن الحدث الأكبر يدخل فيه الأصغر. فمثلا خروج المني موجب للغسل وهو خارج من السبيلين، فيكون ناقضا للوضوء بقاعدة أن ما خرج من السبيلين ناقض. واضح؟ الحيض كذلك خارج من السبيلين، فيكون على قاعدة كل ما خرج من السبيلين. الجماع بدون إنزال، الله الكذلك فيها نظر هذا، ها؟ إذا كان يقيم ما خرج شيء، ها؟ أي من هذا الباب يدخل في مثل المرض لشهوة كذا؟ أي نعم، لأن الغالب ما حد يجامع إلا لشهوة، فيكون من باب مس المرأة لشهوة. طيب وش بقي؟ إسلام الكافر موجب للغسل كما وفي الخلاف، لكن على القول بوجوبه. وش فيه من أخذ الوضوء؟ ما يخالف، هو يقول بغسل فقط ولا نبنى ورفع الحدث الأصغر. لا، على المذهب ما يرتفع إذا لم ينول الحدث الأصغر، ها؟ إذا لم ينول اثنين ما ارتفع حدث. هذه القاعدة في الحقيقة في نفسي منها شيء. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم أمر بغسل الأعضاء، فأوجب الله في الجنابة إيش؟ الغسل فقط. ولهذا القول الراجح، القول الراجح كما سبق أن الجنب إذا نوى رفع الحدث الأكبر كفى، ما حاجة ينوي رفع الحدثين، لأن الله لم يوجب إلا إيش؟ إلا أن نتطهر فقط، ما أوجب علينا أن نغسل الأعضاء الأربعة. وهذا دليل على أن موجب الجنابة هو إيش؟ الاغتسال فقط، فما أوجب غسلا لم يوجب إلا الغسل، إلا إن دل إجماع على خلاف ذلك فالإجماع متبع، وإلا فإننا نقول لا، ما أوجب غسلا أوجب غسلا فقط إلا بدليل. طيب، لكن على كلام المؤلف هو هذا، وكل ما أوجب غسلا إلا الموت. شف الموت استثنوا، الموت إذا مات الإنسان وجب غسله، وجب غسله، فالموت عندهم موجب للغسل لكن لا يوجب الوضوء، يعني بمعنى أنه لا يجب على الغاسل أن يوضئ الميت أولا فيغسل وجهه إلى آخره. وهذا من غرائب العلم، كيف ينفون وجوب الوضوء في تغسيل الميت مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها وش بعد ومواضع الوضوء منها؟ هذا من الغرائب. لكن على كل حال على قاعدتهم يقولون إن الموت موجب للغسل، للغسل وليس موجب للغسل وليس واجبا وليس موجبا للوضوء، بمعنى أنه لو جاء رجل ونوى وغمس الميت في نهر أو في بركة ناويا تغسيله ثم رفعه فإن ذلك يجزئ. ليش؟ لأن الموت يوجب انتبهوا الغسل ولا يوجب الوضوء، فيقال هذه نحن نوافق على أن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، لأن ما في دليل على إجابة الوضوء، وإن كنا قد نقول إن فيه دليل، إن فيه دليل وهو قوله ومواضع الوضوء منها، لكننا نقول ليتنا نسحب هذه القاعدة في في في الموت على بقية موجبات الغسل، ونقول موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل لأنه لا دليل على إيجابها للوضوء. طيب الموت وش وجه استثنائه؟ قال لأن الشارع إنما أمر بتأصيل الميت، فقال الشارع أمر بتأصيل الميت والبداءة بمواضع وضوئها. إن قالوا لأن الموت حدث لا يرتفع، قلنا لكن الوضوء عندكم بمعنى تأصيله بمعنى ارتفاع الحدث، ما مر علينا في كتاب الطهارة ولا اللي راح ينسى؟ الطهارة ما هي وما في معناه وذوى الخبث، فهذه في معنى ارتفاع الحدث، لأننا غسلنا وحكمنا بطهارة مع أن الحدث الموجب للطهارة لا زال باقي، فيقول هذا بمعنى ارتفاع الحدث. ما شاء الله ما كملت الدقة هذه إلى الآن، باقي على تكمل شوي. طيب نعم خمس ايش؟ أي هذا نقص، هذا نقص، ما أقول إن شاء الله نقص إيمان، لعله يحاول أن يقنع من هو ضعيف الإيمان، لكنه يعتبر نقص شخصية أو فقد شخصية، يعني أنا أرى يجب على المسلم أن يعتز بإسلامه، يجب أن يعتز بإسلامه وأن يقول هذا ما يقتضيه الإسلام، إلا ما علة، العلة قول الله ورسوله. نعم، ثم بعد ذلك إذا ظهر علة محسوسة علشان إقناع ضعيف الإيمان، لأن ضعيف الإيمان يحتاج إلى شيء يسنده، قول الإيمان يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، الله يجعلنا وإياكم منهم. لكن ضعيف الإيمان يحتاج إلى أحد، إلى شيء يسنده حتى يطمئن أكثر، فنحن نقول هذا ما يقتضيه الإسلام، وثق لأنك إذا قلت بعزم هذا ما يقتضيه الإسلام، ثق إن الفطر كلها ستوافقك ويقتنعون. ثم بعد ذلك تقول وقد شهد الطب، مثلا شهد الطب لهذه الحكمة. إيه نعم نعم قيد طردي يعني ربما يقال هذا أيضا، وأن القيد الغالبي، لكن بس مثل هذه العلماء يقولون الشيء اللي ما فيه معنى مشتق يكون هذا وصف طردي في القالب، مثل لحم أسود أبيض ما أشبه ذلك يرون وصف طردي، لكن على كل حال أنا نحن نقبلها منك لأن ترجح ما ذكرناه. نعم لا إذا سقطت الإناء ينبني على الخلاف في شعره، لأن الشعر في حكم منفصل، فإن قلنا إن الشعر طاهر فلا خلاف، وإذا قلنا إنه ليس بطاهر فالأمر واضح. ثم إن لعاب الكلب في الحقيقة حسب ما قدره بعض الناس يقول إن في لعابه فيه جراثيم ما توجد في بوله وروثه، مع أن الصحيح أن نجاسته كلها لا بد فيها من السبع، وأن الرسول إذا كان أمرنا بأن نغسل ما ولغ فيه مع كثرة هذا ومشق التحرز منه غالبا فقيه من باب أولى. نعم ترجيح نقض الوضوء وصلوا في مرابر ولا تصلوا في معادن وصلوا في مرابر الغنم ولا تصلوا في معادن الإبل. نعم. وقال إن عمل المسلمين كما قال الإسلام عمل المسلمين للصلاة يوجد عملهم بالوضوء كذلك يوجد عملهم بهذا الحديث الوضوء لأنه الأجمع الإسلامية عدم الصلاة في مرابر الحرم هذا يدل على النقض بها في الجملة ولا شك فيها. نعم نعم إبراهيم الوضوء من ألبان الإبن الصحيح أنه مستحب وحنا ما تعرضنا له وينبغي أن نتعرض. الصحيح أن الوضوء من ألبان الإبل ليس بواجب. أولا أن الأحاديث الكثيرة الصحيحة في الوضوء من لحومها والوضوء من ألبانها إسناده حسن وبعضهم ضعفه. ثم إن حديث أبي هريرة في قصة العرانيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ما أمرهم بأن يتوضأوا من الألبان مع أن الحاجة داعية إلى ذلك. فدل هذا على أن الوضوء منها ليس بواجب فهو مستحب. وقيل في شيء آخر بعد الحديث يجر بعضه بعضا وترى هذا جواب للسؤال الذي ما تحسبون علينا الوضوء من مرقها الوضوء من مرق الإبل ينقض الوضوء ولا لا؟ المذهب يقول لا ينقض الوضوء لأن مذهب أكل اللحم. وعلى هذا فلو شرب الإنسان مرق لحم قد ظهر فيه طعم اللحم فإنه لا يجب عليه وضوء. وفيه وجه آخر لأصحابنا الحنابلة أنه يجب الوضوء من لحم الإبل من مرق اللحم. قال لأن طعم اللحم كان في المرق كما لو طبخنا لحم خنزير فإن مرقه حرام فكذلك مرق اللحم. وهذا تعليل قوي في الحقيقة. أما إذا كان اللحم في الطعام لكن ما ظهر أثره ولا تبين فهذا ما يضر. لكن كلام على مرق اللحم الخاص في بعض الناس يطبخون اللحم وحده ويكون مرقه خاصا فالأحوط أن يتوضأ. نعم واحد ها؟ وش تقولون في هذا؟ يقول هل يجوز أن أصلي خلف من أكل لحم إبل ولم يتوضأ وأنا أرى وجوب الوضوء؟ ها نعم هي أنا أرى الوجوب لكن إمامي ما يرى الوجوب. فما كانت تكون قريبه فلا انساق في مواضع الاجتهاد. هذا هو الظاهر. لكن العلماء يقولون يجوز ان تصلي خلف من يخالفك في الفروع الا اذا كانت مخالفته تقتضي الاخلال بصلاتك كما لو كان لا يرى الطمأنينة وزعبك في الصلاه خلاك ما تطمئن لا في الركوع ولا في السجود. هذا معلوم ما يجوز تقتديه لأن هذا يخل بصلاته. أما شيء ما يؤثر على الصلاة سابق فهذا لا بأس به تصلي خلفه. مثل ما لو أن أحدا يرى نقض الوضوء بمس المرأة ولو بدون شهوة وآخر لا يرى نقض الوضوء بمس المرأة يصلي الأول خلف الثاني نفس الشيء هي هذه. لكن لا شك أنه كلما قوي الدليل ضعف الجواز الاقتداء به. لكن ما رأيكم لو أن رجلين سمعا ريحا من أحدهما سمعا صوت ريح من أحدهما ما في المكان غيرهم وسمع صوت ريح ولكن ما يدرى أيهما لا ما هو فرضية لا ما هي فرضية ما هي فرضية هذه واقعية يكون إماما له. ما يجوز. ليش؟ لأن أحدهما قطعا صلاته باطلة، فإن كان هو الإمام فقد اقتديت بإنسان صلاته غير صحيحة، وإن كان المأموم فقد نوى الإمامة بمأموم لا تصح صلاته، عرفتم؟ ولهذه المسألة دي استثناها العلماء، لأن هذه ما تعود إلى اجتهاد. طيب لو اختلفنا، لو اختلفنا في القبلة، نحن في البر الآن ولا معنى مثل الوصل تلي القبلة، أنا قلت القبلة هنا على اليمين وانت قلت على الشمال، نصلي جماعة؟ لا لا لا، ما عرفتم ذي؟ هذه بعض العلماء يقول لا تصح الإمامة، ما هو لأجل إني أعتقد، أنا أعتقد أن صلاتك صحيحة، أعتقد لو توافقا فصلاتك باطلة، أعتقد أن صلاتك صحيحة، فهمت؟ لكن يقولون لهذه ما تصح للتضاد، للتضاد. وشلون أنا ألزيك كفار وتلزين كفار وتستلمها مني؟ نعم، هذا ما وين الائتلاف؟ بخلاف الاستدارة حول الكعبة، فالاستدارة حول الكعبة صحيح أن وجوهنا ما هي بواحدة، لكن كل واحد وجهه للثاني. نعم نعم نعم وقلنا أن الحديث حسن، نعم، فإذا اعتقدنا قبوله أنه حسن، نعم، لابد نسقه بحين الإذن، نعم، لأن الدلالة واحدة والقبول واحد، أي لكن لأنه ضعيف فنقول أنه لا يصح. نعم نعم، هو نقول أن الذي منع الوجوب هي قصة العرنيين، قصة العرنيين، ولا كان نقول يجب الوضوء، فهذه القصة لو كان هذا شيء واجب كان رسول ينبههم عليه. أبدا، دول ناس وفود توم جيد، ما هو على كلها، ما هو على كلها. ثم الحديث مو مخرط واحد، لو قرن مع الإبل كان نعم، ما لنا حق نقول هذا يجب وهذا يستحب، لكن الحديث مستقل، توضأ من ألبان الإبل. أين ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء يسمونها الخلع يعني؟ اي نعم، هذا ينبني على القول بنقض المرق، هل ينقض ام لا؟ وفيه وجهان في المذهب، المذهب انه لا ينقض، والقول الثاني انه ينقض، لكن بشرط ان يظهر طعم اللحم، اما اذا لم يظهر وتلاشى في الطعام فهذا لا ينقض قولا واحدا، وهو عاد حسب الكثرة، حسب الكثرة إذا وضع فيه الكثير ظهر طعمه، ولكن الطعم لا يضر لأنه من جنس اللبن ومن جنس المرق، ما يجي فيه الوضوء. ما يقول فيها تحايل يا شيخ؟ نعم، ما يقول فيها تحايل مثل ما فعل بنو طيب؟ لا، ما في تحايل، لأن هذا أصلا ما فيه وضوء، الوضوء من اللحم فقط. قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. من هذه الشرطية؟ وبنى على اليقين، وفعل الشرط تيقن، وجواب الشرط بنى على اليقين. تيقن الطهارة يعني تيقن أنه طاهر، وشك في الحدث فإنه يبني على اليقين. ونحن الآن في نواقض الوضوء، ولكن العبارة عامة، سواء شك في موجب الغسل أو في موجب الوضوء فإنه يبني على اليقين. مثال ذلك: رجل توضأ لصلاة المغرب، فلما أذن العشاء وقام ليصلي شك هل انتقل وضوءه أم لا، فما هو الأصل؟ عدم النقض، يبني على اليقين وهو أنه متوضئ ويصلي. ثانيا: استيقظ رجل من النوم فوجد عليه بللا وشك هل هو موجب للغسل، يعني هل هو مني او لا. نعم، يجب عليه الوضوء ولا لا؟ ما يجب، نفس الشيء. ما انا ذكر الوضوء ولا غسل؟ الوضوء يجب من النوم، ما في شك، انما هل يجب عليه الغسل او لا يجب؟ لا يجب، للشك. نعم للشك، وما رأى احتلاما ولا شيء ولا شيئا. طيب رأى عليه أثر مني وشك هل هو من الليلة الماضية أو من الليلة السابقة القريبة أو البعيدة، يكون من القريبة، اليقين القريبة، وما قبلها مشكوك فيه. إذن يقضي الصلوات من الليلة القريبة لا مما سبق، لأن الأصل عدم وجوده. فهذه قاعدة، قاعدة مهمة ولها فروع كثيرة جدا، ومبناها على حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد، في الرجل يجد الشيء في بطنه ويشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي حديث أبي هريرة لا يخرج يعني من المسجد حتى يجد صوتا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مع أن القرينة، قرينة الحدث موجودة، ما هي؟ ما في بطنه من القرقرة والانتفاخ مثلا موجودة، ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث على أنه ورد في مسألة جزئية من الدين ينبني عليه أشياء كثيرة في الطلاق وفي العقود وفي أشياء كثيرة، يعني يتفرع عليه فروع كثيرة جدا. نعم، وهذا من بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه، أنه تنحل به إشكالات كثيرة. وهذا في الحقيقة من يسر الإسلام، ومن كون الإسلام يريد من أمة الإسلام أن لا يكونوا في قلق وحيرة، وأن تكون أمورهم واضحة جلية. لأن الإنسان لو استسلم لمثل هذه الشكوك، نعم، لتنقصت عليه حياته، إذ أن الشيطان لن يفلته حتى يقتصر الأمر على مسألة الطهارة. سوف يأتيه في الصلاة، سوف يأتيه في الصوم، سوف يأتي في كل أحواله، في كل تصرفاته، حتى فيما بينه وبين زوجته. فالشارع والحمد لله قطع هذه الوساوس، اترك ما دمت لم تتيقن، فهذه الوساوس يجب أن تدفنها وتقبرها، ولا تجعل لها أثرا على نفسك. ومعلوم أن الإنسان إذا اتخذ هذه القاعدة استراح من إشكالات كثيرة، واطمأنت نفسه، وزالت عنه الظلمة التي تحصل له بالوساوس والشكوك. عرفتم؟ فإذا هذا الحديث مع ما فيه من المنهج البين في الأحكام، فيه أيضا استنارة للقلب واطمئنان للقلب وعدم قلق، لأن الشرع ما يريد منا أن نقلق ولا يريد منا أن نحزن. حتى إذا وردت علينا هذه الأمور، الحزن والهم والغم، أعطانا لها أدوية، أدوية كحديث ابن مسعود في دعاء الهم والغم وغيره، لأجل أن تبقى نفوسنا منشرحة دائما ومسرورة. حتى قال عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذا المؤمن اللي يرضى بما يقضي به الله عليه من الأقدار تجده دائما في السرور، يتمشى مع القدر، ماشي، هو يعني هو منفذ للشرع لكن متمشي مع القدر. نعم، تجده مستريحا مطمئنا راضيا. لكن الإنسان اللي دخل على نفسه الهموم والغموم هذا يتعب. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أمرنا بالحرص على ما ينفع والاستعانة بالله عز وجل، قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فيجب أن نغلق الباب نهائيا حتى نبقى في راحة وفي انشراح وفي سرور. فهذه الحمد لله من نعمة الله علينا، أننا ما دمنا على يقين من شيء فالأصل بقاء ذلك الشيء، وأن الشكوك الواردة عليه حتى وإن ترجحت بقراء فإنه إيش لا عبرة بها ولا نتفت لها. طيب إذا من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، أو بالعكس يعني أو كانت حاله بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة، فالأصل الحدث اليقين الحدث يعني ما يجب عليه يتطهر اليقين الحدث. وهذا أيضا فيه مصلحة، لأن مثلا إذا كنت محدثا ثم حضرت الصلاة والله ما أدري هنا توضأت ولا ما توضأت، هذا الترديج في الفكر يؤثر على النفس، لكن على طول إذا قلت خلاص ما توضأت لازم أتوضأ انقطع هذا الترديج وهذه البلبلة الفكرية وصارت المسألة أمامك واضحة على طول. رح توضأ، لا تقول أخاف من توضي ثم تدخل في صلاتك وأنت متردد ثم ينفتح عليك باب الوسواس، وهذا شيء خطير عليك. إذن على قول إذا شكيت أنا محدث وشكيت هل توضأت ماذا أصنع؟ أتوضأ وأطرد هذا الوارد هذا وهذا الشك، أطرده نهائيا بأن أقوم أتوضأ. بنى على اليقين. طيب المسألة الأولى استدلنا لها بالحديث، هذه المسألة نستدل بها نستدل بالحديث عليها من باب قياس العكس، وقياس العكس ثابت في الشريعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. نعم. قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شوته ويكون فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال نعم كان له أجر. نقول الآن ما دام الشارع حكم بأننا إذا شككنا في الحدث ونحن على طهارة بقينا على طهارة، نقول عكسه أيضا مثله، إذا شككنا في الطهارة ونحن على حدث فنحن إيش على حدث، يجب علينا أن نتطهر. طيب ومثله لو أن الإنسان صار عليه جنابة وشك هل اغتسل أم لا، شك هل اغتسل أم لا، يغتسل يغتسل ولا يتردد، لا يقول يتفطن يقول ها بشوف بتفطن، هم من يحكي حياته وفكره من استيقظ من النوم إلى صلاة الظهر وش سويت وين رحت ولا عشان يشوف هو اغتسل، ما حاجة لهذا، على طول اذهب واغتسل. وكما يقول العامل يقول اقطع الشك باليقين، فهذا مثله. طيب رجل اغتسل وشك في النية، يقول ما قضى، قال والله ما أدري هو أنا نويت الغسل من الجنابة ولا نويت التبرد، وترانا في الشتاء مش نقول له نقول معقول أن التبرد بشتاء، هذا مهم معقول. في ناس يعني يلحقهم الوساوس لهذا. ذكر أن رجلا جاءل ابن عقيل رحمه الله وهو من علماء الحنابلة، فقال له: يا سيدي أنا تصيبني الجنابة فأذهب إلى دجلة في العراق وأنغمس في النهر وأخرج وأنا ما ارتفع حدثي. فقال له ابن عقيل رحمه الله: ليس عليك صلاة، ما عليك صلاة أنت، ولا ما عليك صلاة. قال: لأن رجل يروح يغتسل في دجلة ثم يخرج وهو يقول ما ارتفع حدثي هذا مجنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والصيحة يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فمن الناس من يكون هذه حالة، اللهم لك الحمد، الله يعافيهم ولا يبلانا، لكن الحمد لله الشارع قطع عنا هذا الشيء. ابني على اليقين عندك ولا تلتفت، حتى لو قالك الشيطان ما نويت أو ما أشبه ذلك لا يهمني. وهذا كما يدخل في الوضوء يدخل أيضا في الغسل ويدخل في الصلاة بعد. أحيانا يجي الإنسان ما يكبر، والعجيب نسأل الله يعينكم الشيطان، بعض الناس يشكو يقول أنا في صلاة الفريضة ما أستطيع أكبر، أعجز أكبر، وفي صلاة النافلة ما يهمه أكبر عادي. شفنا صلاة ليش؟ لأن الإخلال بصلاة الفريضة أعظم من الإخلال بصلاة النافلة، والشيطان يريد أن يفسد عليه دينه، ويعرف يعني الظاهر والله أعلم أنه يعلم أن الله يحب الفرائض أكثر مما يحب النوافل، فيريد أن يفسدها على الخلق. قل يقول أتسنن طبيعي ما في شيء أبدا، لكن في الفريضة أعجز أكبر، أعجز أكبر وأعجز، نسأل الله العافية، لأن الشيطان يلعب به. فدواء هذه وساوس أن تمنع اليقين. وإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. انتبهوا لهذه، هذه تبي معركة فكرية ها؟ أو فإن يخالهما في القرآن. فإن تيقنهما ها؟ فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما، يعني تيقن أنه مر عليه طهارة وحدث، تيقنهما جميعا أنه مر عليه طهارة وحدث، لكن ما يدري أيهما الأول، ما يدري أيهما الأول، لا حري علق، ما يدري أيهما الأول. نقول له ما حالك قبل هذا الوقت الذي تبين لك أنك أحدثت فيه وتطهرت، ما حالك قبل هذا الوقت؟ قال حالي قبل هذا الوقت محدث. نقول الآن أنت متطهر. ما حالك قبل؟ قال حالي أنا متطهر. نقول أنت الآن محدث. فأنتم مثال ذلك، رجل متيقن أنه على وضوء من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، طلعت الشمس مضى ساعة من النهار أو ساعتان، وجاء يصلي صلاة الضحى، قال والله ما أدري أنا متيقن إني من طلوع الشمس إلى الآن حصل علي حدث ووضوء، حصل علي حدث ووضوء ولا أدري. محدث هو قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس وهو على طهارة، هو على طهارة قبل طلوع الشمس، محدث الآن محدث كذا. طيب فإن قال أنا متيقن إني بعد أن صليت الفجر نقضت الوضوء ومتيقن أني بعد أن طلعت الشمس حصل مني حدث ووضوء، فهو طاهر. هذا الحكم الآن واضح الحكم ولا غير واضح؟ دعونا من التعليل أو التدليل، هذا شيء آخر. الحكم الآن واضح، إذا تيقنت أنه مر عليك في ساعة ما طهارة وحدث، ولكن ما تدري أيهما الأول، فأنت ارجع لحالك قبلهما، وأنت على الحال التي هي ضدها، يعني على ضد الحال التي كنت عليها قبل هذه الحال. فإن كنت محدثا فأنت لا متوضئ، وإن كنت متوضئا فأنت الآن محدث. واضح؟ طيب لماذا؟ يقول لأنه قد تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها وشك في بقائه، وهو الأصل، الأصل بقاؤه. واضح ولا اللغة الإنجليزية؟ طيب الآن قلنا إلى طلوع الفجر متيقن متوضئ، إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس قصد، إلى طلوع الشمس متيقن أنه متوضئ ولا لا؟ بعد طلوع الشمس إلى الحال التي حصل فيها الشك، تيقن أن الحال اللي هو عليها أولا قد زالت وارتفعت إلى شيء ما، إلى شيء ما، فنقول الآن تيقنت زوال تلك الحال إلى ضدها، فإذا كنت متطهرا فما ضدها؟ الحدث. شككت في زواله والأصل بقاؤه، الأصل أنه ما زال، الأصل أنه لم يزل، هذا هو تعليلهم. طيب يجينا رجل ثالث، لأن عندنا الآن ثلاثة رجال، يجينا رجل رابع، واحد تيقن الطهارة شك في الحدث، واحد تيقن الحدث وشك في الطهارة، وثالث تيقنهما وجهل السابق. أما إن علم السابق فالأمر واضح. يجي رابع يقول أنا تيقنتهما وجهلت السابق ولا أدري عن حالي قبلهما أيضا، يعني جهل حاله قبلهما. هذا قالوا يتوضأ وجوبا، يتوضأ وجوبا، لأن ما عندنا حالة نحيل الحكم عليها، ليس عندنا حالة نحيل الحكم عليها، فيجب عليه أن يتوضأ. وبالتقرير هذا أو ذكر هذه الأحوال الأربعة للإنسان في الطهارة يتبين لنا دقة ملاحظة أهل العلم، وأنه لا تكاد مسألة تطرأ على البال إلا وذكروا لها حكما، وهذا من حفظ الله تعالى للشريعة، لأن لولا هذا العلماء الأجلة الذين فرعوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله ظاهر مثبت ساعتي وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما فهمنا هذه الأحكام الكثيرة. فهذه أحوال الشك واليقين كم؟ أربع: تيقن الطهارة وشك بالحدث، تيقن الحدث وشك بالطهارة، تيقنهما وجهل السابق وهو يعلم حاله قبلهما، تيقنهما وجهل السابق وهو لا يعلم حاله قبلهما. وقد بين المؤلف حكم ثلاث حالات، حكم ثلاث حالات، والحالة الرابعة ذكرها في الشرح. ثم قال: ويحرم على المحدث. نعم، جاء السؤال كان ساعتي مضبوطة. نعم، يقن الطهارة والحدث وشك أيهما أسبق فهو على ضد حاله قبلهم. والتعليل: لأنه قد تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها وشك في بقاء ضدها، والأصل بقاؤه. في رأي آخر يقول يجب الوضوء مطلقا، في رأي آخر يقول يجب الوضوء مطلقا. تعليله يقول: لأنه تيقن أنه حصل له حادثان، حالان، حصل له حالان، وهذان الحالان متضادان ولا لا؟ إذا كان متضادان فإنهما يتساقطان، لأنه ما يدري أيهما الأسبق، لا يدري أيهما الوارد على الآخر فيتساقطان. وهو قد تيقن زوال تلك الحال الأولى، قد تيقن زوالها وهو كان متطهرا، فيجب عليه، يجب عليه الوضوء، يجب عليه الوضوء احتياطا كما لو جهل. أما إذا جهل فهو قول واحد إنه يجب عليه أن يتوضأ لأجل أن يؤدي الصلاة في يقين. أما إذا علم فالمذهب كما علمتم يعللون. ولا شك عندي أن القول بوجوب الوضوء أحوط، يعني حقيقة الأمر أنه مثلا إلى طلوع الشمس وهو متوضئ ولا يدري، هم تيقن أنه أحدث وتوضأ ولا يدري أيهما أسبق، أليس كذلك؟ يقول فيه احتمال أن الرجل توضأ تجديدا، ولا ما في احتمال؟ في احتمال توضأ تجديدا ثم أحدث، فصار يجب عليه الآن، يجب عليه أن يتوضأ. الآن مثل هذا الرجل قال: أنا إلى طلوع الشمس وأنا متوضئ ما عندي إشكال في هذا، وبعد طلوع الشمس إلى الظهر حصل عندي وضوء وحدث، ولا أدري أيهما الأول. إن كان الحدث هو الأول فهو الآن متوضئ، وإن كان الوضوء هو الأول فهو الآن محدث وهو لا يدري الآن. يقول فيه احتمال أن يكون وضوءك الأول أنك يقن مهب عن حدث حتى نقول أنك تبقى متوضئا، قد يكون عن تجديد وتكون الآن أنت محدث. فإذا كان هذا الاحتمال واردا فإنه لا يخرج الإنسان من اليقين إلا بالوضوء. هذا الوضوء إذا توضأ إن كان هو الواجب عليه فقد قام به، وإن لم يكن الواجب عليه فهو سنة. حتى الفقهاء رحمه الله قالوا إنه إذا قوي الشك فإنه يسن الوضوء لأجل أن يؤدي الطهارة في يقين. نعم. نعم. إذا كان متطهرا محدثا نعم. وكذلك بالعكس لو كان قبل طلوع الشمس محدثا وتيقن الأمرين يقول الآن أنت متطهر فيه نظرها، لأن ربما لأن نقول ربما إن الرجل هذا أحدث ثم توضأ فهو الآن على وضوءه، وربما إن الرجل جدد وضوءه ثم جدد وضوءه الأول اللي صلى به الفجر. بارك الله فيك. نعم إذا كان محدثا، إذا كان محدثا إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى الظهر حصل تيقن أنه حصل وضوء وحدث ولا بأيهما الأول، فهو الآن على المذهب متطهر. يقول فيه احتمال أن الرجل تطهر أولا ثم أحدث، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لأنه كان بالأول غير طاهر محدثا، وكان الظاهر أنه توضأ ثم أحدث. فلهذا القول بالوجوب قول قوي، أنه إذا تيقنهما وجهل السابق وجب عليه الوضوء مطلقا سواء جهل حاله قبلهما أم لا. نعم. نعم. هذا كذا أحدث حدثا أصغر، أما في الجنابة ما ذكره إلا الطهار، ومعلوم أن الطهار الشامل للبدن كله يدخل فيها أعضاء الوضوء. لا لا ما يرجع، لأن هذه جملة شرطية مستقلة. هو لو جاءت بالفاء مثل قوله تعالى في المواريث فإن كان له إخوة لقلنا هذه مفرعة على ما سبق، لكن جاءت بالواو. نعم نعم نعم نعم أن توضع من الأبل؟ قال نعم. وقلنا أن المحروم يدخل فيها جميع أجزاء البعير. نعم. سواء اللحم أو غيره. في هذا اللبن. لازم يدخل في هذا اللبن. ما توضع من أجزاء؟ لا بس هو منفصل يا أخي. ثم قلت أنه منفصل لرده حديث العرانيين. إيه. لأمره صلى الله عليه وسلم. قلنا ظاهر حديث العرانيين عدم الوجوب. نعم. حديث جابر أليس صريح؟ وحديث العرانيين محتمل أن أخبرهم أو أنهم يعلمون؟ حديث جابر في اللحم؟ في اللحم نعم. بس اللبن ما يسمى لحم. لكن قلنا أنه يشمل جميع البعير. إيه بس اللبن منفصل مهم من أجزاءه. أليس نقول أنه قصد بمحر أنه قال أخذ عليه لحم خنزير؟ بلى. إحنا ما هو قصدنا أن نقول إن القياس مماثل، إن القياس إن اللحم يشمل الجميع. هذا قصد، ما قصد معناه أنه بنقيس، ولا كان نقول مرقة أيضا المرقة يجب فيه الوضوء كما قلنا في مرق الخنزير مثلا، وكان نقول أيضا بولها نجس كبول الخنزير وروثها نجس كروث الخنزير. نعم. هذا صحيح ظاهره الوجوب، ولهذا فيه رواية عن أحمد رواية عن الإمام أحمد بوجوب الوضوء من ألبان الإبل، لكن نحن نقول إن هذه كلمة ألبان لا شك أنها من اللحوم، ليست من اللحوم قطعا ولا أحد يقولها لا لغة ولا عرفا، وإذا لم تكن من اللحوم وحديث العرانيين مع أن المقام يقتضي أن يبين لهم لو كان واجبا ما بين لهم، فيدل هذا على أن المراد بالأمر الاستحباب. نعم. أليس عدم النقل نعم نعم نعم. طيب صح، لكن ما تدعو الحاجة إليه ولم يذكر ولم يذكر يدل على غير واجب ولا؟ نعم، يقول عدم النقل ليس نقل العدم، لو قال ولم يأمرهم صار واضح، لكن نقول ما دام الحاجة مقتضية لذكره ولم يذكر كان ذلك دين عدم ليس بواجب. نعم نعم، هو الحديث ضعيف، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حسن ويستدل به. نعم. أذان الخنزير حرام، أذان الخنزير يا شيخ. الإجماع دليل، دليل الإجماع. الشك ما فيه إلا اليقين أبدا، حتى لو غلب على ظنه الحدث فهو لا يلتفت إليه. نعم. أصاب فرد رجل مرض، فهنا النجاسة الذي يخرج باستمرار يعني يمكن أن يتوضأ هذا الشخص وينزل المني، فالاحتمال ينزل هذا المني في الصلاة. هذا حكم سدس البولي إذا كان مستمر معه، هذا مهم، ما يوجب الغسل، لأن المني الموجب للغسل كما سيأتينا إن شاء الله هو المني الذي يخرج بدفق ولذة. لا ما يعيدها، لصار صار أسبوع يتحفظ، يتوضأ ويتحفظ ويصلي. فيه رجل، لو أن رجلا، أنخليها بالأسئلة إن شاء الله القادمة. نعم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض شرب اللبن وتمضمض فقال إن له دخان، هذا ما يدل على عدم الوجوب من توضأ من اللبن؟ في أي لبن؟ أبو أي لبن؟ ما بعدها كثيرة، الغنم والأشياء كثيرة في المدينة. كان أزوار الرسول صلى الله عليه وسلم جيران، وكان عندهم إبل، ماذا كنت تعيش؟ ما نستطيع أن نعين أنه إبل. المهم على كل حال أنه إذا يقول الأصل أنا الذي أستند إليه حديث العرانيين ما أمر بذلك. نعم. ترى اللي سأل مرة ما له يسأل مرتين. ولا يذكر أي حلم ولا يذكر أي شيء أبدا، هذا الوضوء ولا غسل؟ ما عليه غسل إلا إذا يقن أنه مني. أما إذا كان فيه احتلام وجد الماء فيحال على أنه مني، لأن الرسول لما قال سئل هل عن الماء من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا هي رأت الماء. نعم نعم. يعني إذا نام مثلا النائم في المستيقظ مرة ثانية ورقى بللا ولم مثلا يذكر احتلاما، فكيف نقول يعني ما يكون عليه غسل؟ يعني من أين سيأتي هذا البلل؟ من أين يأتي البلل؟ هل توقنت أنه مني؟ طيب. أحيانا ما يخالف، هو فرق بين المني وغيره، فأنت الآن ما تيقنت، ربما الإنسان في ويرى في المنام أنه يبول. نعم، وربما يبول. إيه؟ نعم لا ما في شك. نعم، أو يكون مذي، أو بعد كان في أيام الصيف عرق. ما دام ما عندنا يقين ما نوجب. نعم. الإبل زي مثل لو به أن قال لا يصح القياس غير الهبر على الهبر، لأنه يشبه القياس يعني وجود العلة في الأصل. ليس في العلة. نعم. إنه متعبدي. نعم. وكان هذا ما أقبلنا هذا جواب منه. نعم. نعم. لماذا ما قبلنا؟ أولا لأن اللحم يشمل هذا، إطلاق اللحم يشمله يدخل فيه، يعني إحنا نمنع أن اللحم خاص بالهبر. ففرق بين أن نقول هذا دخل للقياس أو دخل في العموم. نقول لحم يشمل كل الأجزاء. هنا هذا الجواب. وأيضا القياس العلة حتى لو قلنا تعبدي فالعلة واحدة في الحقيقة، لأن الغذاء واحد واللبن واحد وكل شيء. يعني قولهم أنها ليست مردود عليهم. لا، حتى لو قلنا تعبدي ما امتنع القياس في هذه الحال، لأن حنا ما نريد الإلحاق لعلة، الإلحاق لأنه يتغذى بطعام واحد وبدم واحد، ولأنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان يتبع أحكامه. نعم، صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا محدث ولم يتوضأ. هذا نصف الموضوع. أما الحديث لا أنصح حتى يكون صوته ريحا فنعم.